لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. حياكم الله والإخوة الأكارم، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا موفقا مسددا، ونرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كنا في اللقاء السابق قد تحدثنا عن شروط البيع، وذكر المصنف رحمه الله شروط السبعة، وانتهى بنا الحديث إلى الشرط السابع وهو العلم بالثمن. وذكرنا بأن المصنف رحمه الله حينما يذكر الشرطة بعد ذلك يذكر جملة من الأمثلة، أمثلة يذكرها رحمه الله. هذه الأمثلة هي محل للقبول والنقاش، لأنها ربما تكون في زمن فيها الغرر وفي زمن آخر لا غرر فيها. وهذا الشرط مرده ومناطه لماذا؟ للغرر والمنع من الغرر. والغرر كما مر معنا، هل الغرر يسار فيه على نمط واحد؟ يعني كل غرر يكون ممنوعا؟ لا، ثمة أحوال تعرض على المعاملة التي فيها غرر تبيحها، كان يكون الغرر مغتفرا يسيرا أو لا يمكن التحرز منه، أو يترتب على المنع من هذا العقد حرج أشد وأضر من وجود الغرر في المعاملة. هنا المصنف رحمه الله ذكر جملة من الأمثلة التي فيها غرر وجهالة في الثمن، كالبيع بما ينقطع به السعر، والبيع بما اشترى به زيد، يقول اشتري منك ما اشترى به زيد، فيقول هنا لا ندري بكم زيد يشتري ولا ندري ينقطع الثمن على ماذا، فيكون هذا مثالا من أمثلة الجهالة. والمصنف رحمه الله من حذقه يأتي بالأمثلة صح التعبير الدقيقة، يعني هو ما قال لك لو باعه ما في جيبه مثلا في كمه، هذا شيء واضح جدا أنه فيه جهالة، لكن أتى لك بصور حتى يمرنك أنه هذه أنت ربما يعني في أشكال بما يشتري به زيد ما ينقطع به الثمن والسعر. وذكر أنه فيه في المذهب قول آخر بجواز مثل هذا، لأنه لا يحصل منه المفسدة التي منع من أجلها الغرر، فالمرء يرضى بالبيع بسعر السوق ويرضى بالبيع بما اشترى به الحاذق ونحو ذلك، لكن المذهب يلتزم هنا المنع لأنه لا بد من العلم بالثمن، فيقول الشرط هنا ما حصل، يعني ثمة شيء من الغرر. ولا إشكال، نحن لا نختلف أنه في غرر، لكن هل هذا من الغرر المحتمل أو من الغرر الذي لا يحتمل؟ يعني ما أحد يقول هذا ليس فيه غرر، قطعا غرر، لأنه لا يدرى يعني السعر ينقطع على ماذا، ولا يدرى بكم يشتري زيد ولا يعلمون، لكن هل هو غرر مغتفر؟ هذه وجهة. هل هو غرر لا يغتفر؟ هذا هو معتمد ماذا؟ المذهب في هذه المسألة. ثم ذكر إن باع الصبرة أو القطيع فقال كل شاة بدينار أو كل مثلا صاع بدينار، يقول هذا التمر المجموع الكومة أو البطيخ الموجود، يقول له الواحدة بخمسة، هو ينظر إلى هذه السيارة مليئة، فحصل العلم بالمبيع بالنظر والرؤية، ولكن تفاصيل الثمن إنما تعرف عند العد، فيقول الواحدة بخمسة، فهو إذا أصبح المبيع معلوما فالثمن سيؤول إلى العلم ويكون واضحا معلوما، فلا إشكال فيه في المذهب. لكن المذهب يمنعون أن يقول له أبيعك من الصبرة الواحدة بخمسة، ويجيزون أبيعك الصبرة كاملة الواحدة بخمسة. ما وجه الفرق عندهم؟ الفرق أنه في الحالة الأولى المبيع معلوم كامل فالثمن يكون معلوما، الثانية لا يدرى كم يشتري فيحصل يعني غرر في الثمن. وفي المذهب رواية أخرى بجواز ذلك، لأنه إذا أخذ خمسة فسيكون مبيع ماذا؟ معلوما، والعقد معلوم وسيؤول العلم. لكنهم يقولون ما يدري البائع كم سيشتري وعنده الصبرة ويقول لك الواحدة بكذا. احنا مر معنا في الإجابة والقبول الإجابة الممتد، تذكرون؟ طيب، هو الآن أعطاك إجابة على كل هذه السلع، فكل ما تقبل من هذا إذا قبلت الأولى حصل القبول، قبلت الثانية، فهمتم؟ فيصبح أنه القبول موجود والثمن معلوم، الواحدة بكم؟ بخمسة، فتخريجها على وجه يجوز أظهر. وهنا مسألة، إذا يعني حصل إشكال هل هذا البيع يصح أو لا يصح، ما الأصل في المعاملات؟ الحل، فتتجه للجواز والصحة والحل لأنها هي الأصل. والقاعدة عند الفقهاء الأصل تصحيح العقود ما أمكن. فأنت أيها القاضي، أيها المحامي، أيها الناظر، أيها المفتي، تتجه أولا لتصحيح العقد وإصلاح بعض الخلل، خير من أن تتجه لإبطاله وإفساده، هذا إذا كان ثمة وجه لإصلاحه. لكن إن كان العقد باطل، ربا أو غرر ظاهر، فهذا إنما يبطل ويحكم منعه. ثم ذكر رحمه الله مسألة، قال: أو بمائة درهم إلا دينارا أو عكسه. يقول: أبيعك هذه السيارة بمائة دينار إلا عشرة دراهم. المصنف يقول رحمه الله: لا يصح، لأن القاعدة مرت معنا، الاستثناء في العقد، في العقود، في الثمن، في المثمن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية كما في الصحيح عند أبي داود وغيره إلا أن تعلم. فالثنية أو الاستثناء إذا كان مجهولا سيؤدي إلى أن يكون المستثنى منه مجهولا. لما أقول لك هذه يعني أبيعك هذه السلع اللي تراها أنت إلا بعضا منها، المستثنى مجهول، إذا سيكون مبيع ماذا؟ مجهولا. فالاستثناء المجهول سيؤدي إلى جهالة المعلوم الذي استثنى منه. هو يقول 100 دينار معلومة إلا 10 دراهم، هذه العشر دراهم لا ندري ما قيمتها بالنسبة لماذا؟ للدنانير. يعني أبيعك هذه السلعة بألف ريال إلا ألف جنيه مصري، الألف ريال معلومة والألف جنيه مصري معلومة، لكن استثناؤها من الريالات لا ندري كم يكون، يعني هذا الصرف، سعر الصرف فيه اختلاف فيحصل غرر عندنا. طيب إذا كان مثل اليوم يعني أسعار الصرف معلومة، والدولار مثلا مع الريال سعر الصرف ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت. يقول: أبيعك هذه بمائة دولار إلا 300 ريال. إذا كان أصبحت كم يعني؟ يعني باقي 75. ندخل مسألة استثناء ماذا؟ الأكثر، يعني هل يصح استثناء الأكثر أو لا؟ لكن دعونا نقول 100 دينار إلا 10 ريالات. فهنا إذا المثال هذا يعود، إذا أصبح سعر الصرف غير معلوم عند البائع والمشتري فيكون الاستثناء معلوما أو مجهولا؟ مجهولا، ويكون مثال مصنف صحيحا. إذا كان سعر الصرف معلوما ويعلمه البائع والمشتري، أين الجهالة؟ في جهالة؟ لا توجد جهالة، فيكون الثمن معلوما لا إشكال في هذا. وعكسه، قال: 100 درهم إلا 10 دنانير أو نحو إلا دينارا أو دينارين، وهكذا. قال رحمه الله: أو معلوما مجهولا. هنا دخل في مسائل تفريق الصفقة باختصار مشايخ. تفريق الصفقة الفقهاء يعني يقولون ما ينقسم بالأجزاء وما لا ينقسم بالأجزاء، ومملوكا وغير مملوك، وهذا حين التفاصيل يعني تزعج. وبعض الفقهاء أو حتى من يمارس التعليم في الفقه عنده هواية في التفريع، يعني إذا جاء أي مسألة يرى أن جودة العرض يكون بكثرة التفريع، فيقول: وهذا ثلاثة أحوال، الحالة الأولى حال اختيار، الحالة الثانية حال الاضطرار. طب حال الاضطرار يحتاج إلى ما يحتاج، لكن هذا يشتت الطالب. الحالة الأولى حال إذا كان يعلم، الحالة الثانية إذا كان يجهل، وهكذا. فالطالب يشعر أن القصة طويلة وهي في النهاية مسألة واحدة. ولذلك المعلم الحاذق في ظني وطالب العلم الموفق هو الذي يرد التفاصيل الكثيرة إلى قاعدة واحدة، وليس الذي يأتي بالمثال ويجعله أنواعا، لأن كثرة التفاصيل توقع في الوهم. لكن الجودة أن ترد تفاصيل كثيرة إلى معنى واحد. المعنى الواحد في المسألة هذه كلها يا مشايخ، أنه متى ما أمكن معرفة الذي عقد عليه عقدا صحيحا، معرفة الثمن فيه، فإن تفريق الصفقة يكون صحيحا. ومتى ما تعذر معرفة ثمن ما صح فيه العقد، فإن تفريق الصفقة يكون لا يحصل، يكون العقد باطل. يعني إذا أمكننا أن نعرف ثمن الجزء الصحيح من البيع، فهنا نصحح العقد ولإمكان معرفة ثمنه. وإذا أصبح معرفة ثمن الذي صح عقده متعذرة، فإن نبطل كلا العقدين الجزئين التي تم عليها العقد. مثال: إذا اشترى هذا المثال يعني باع سيارته وسيارة صديقه ب100,000 ريال، ما هو الآن لو قال سيارتي ب50,000 والسيارة الثانية ب50,000، ما رأيكم أي العقدين صحيح؟ سيارته، والعقد الثاني على المذهب لا يصح لأنه باع ما لا يملك، إلا إذا صححنا بيع من الفضول وهذه مسألة أخرى. خلونا على المذهب لا يصح. الآن السيارة الثانية عقدها باطل صحيح؟ إذن الثمن المقابل للسيارة الثانية يستحق أو لا يستحق؟ لا يستحق، لأن العقد ماذا؟ عقد باطل. طيب الثمن المقابل للسيارة الأولى يستحق أو لا يستحق؟ يستحق. طيب ما ثمن السيارة الأولى؟ 50,000، لأنه ماذا؟ قال هذه ب50 وهذه ب50. إذن التي صح العقد فيها أمكننا أن نعرف الثمن أو لم يمكننا ذلك؟ أمكننا. هذه الأمثلة في تفريق الصفقة كلها تفريع على مسألة العلم بماذا؟ بالثمن، الشرط السابع. فهو يقول لك متى ما أمكن في الصفقة التي جمعت أكثر من مبيع وأحدهما صحيح والآخر باطل، متى ما أمكننا أن نعلم الثمن إذا حصل الشرط فالبيع صحيح، ومتى ما تعذر العلم بالثمن إذا الشرط لم يحصل فالبيع ماذا؟ باطل. فإذا فرق وقال هذه بكذا وهذه بكذا إذا علمنا الثمن. طيب افرض أنه ما لم يحدد، قال أبيعك سيارتي والسيارة الأخرى ب100,000، والعقد كما اتفقنا يصح في سيارته ويبطل في سيارة صديقه، ليس صحيحا، ولم يفرق الثمن، ما قال هذه ب50 وتلك ب50. ركزوا معي أنتم الآن. الآن هل يمكن أن نصحح العقد الأول ونستطيع أن نعرف نخرج الثمن؟ يعني لو عملنا كذا عمل معين ممكن نقسم الثمن على السلام. طيب أعطيكم مثال، بدعوك من هذا، أعطيكم مثال يعني أشد بعدا عشان نصل لهذا بسهولة. قال أبيعك سيارتي وأبيعك سيارة زيد التي في نيويورك ما رآها المشتري ولا يعلم عنها شيء، أو أبيعك سلعة أخرى، كذا قال له سلعة أخرى ما حددها، سلعة أخرى ب100,000. قوله أبيعك سيارتي، الأصل أنه المثمن معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم. أبيعك سلعة أخرى، السلعة معلومة ولا غير معلومة؟ طيب ما ثمنها هذه المجهولة؟ هل نستطيع أن نقدر الثمن الذي لها؟ نقدر القيمة التي تقابلها؟ لا. إذن هنا إذا لم نستطع أن نقدر قيمة السلعة الباطلة إذن لن نستطيع أن نعرف القدر الباقي للعقد الصحيح، لكن استطعنا أن نجعل جزء من الثمن يقابل تلك الصفقة الباطلة إذن الباقي يكون للصفقة ماذا؟ الصحيحة. فإذا قال أبيعك سيارتي وسيارة جاري، الآن يمكن أن نأتي على الخبرة ونقول لهم السيارة هذه بكم؟ ما قيمتها؟ وإحنا فرقنا في أول درس المعاملات بين القيمة وماذا؟ والثمن. الثمن هو الذي وقع فيه الذي وقع عليه العقد والاتفاق، القيمة هي قيمتها عند أهل الخبرة في السوق. الآن ننسى الثمن، ب100,000 اشترى، ننسى، نأتي إلى أهل الخبرة، بكم هذه السيارة؟ قالوا هذه السيارة ب75,000 سيارة الرجل. طيب بكم السيارة الأخرى سيارة الجار؟ قالوا ب75,000. مجموع السيارتين 150,000 القيمة. طيب إذن السيارة والسيارة النصف بالنصف صحيح؟ إذن الآن العقد وقع ب100,000 الثمن، أبطلنا سيارة زيد وصححنا في سيارته التي باعها، إذن يستحق من الثمن كم؟ النصف. والنصف كم يا جماعة؟ 50. واضحة لكم ولا ما واضحة؟ يعني أعيد، متى ما أمكن أن نقدر قيمة العقد الباطل فالعقد الآخر يصح لأن يمكن أن نخرج الثمن الذي له. متى يمكننا أن نقدر؟ إذا كان المبيع الآخر معلوما. لذلك وذكر أمثلة، قال رحمه الله: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد. هنضرب مثال بالسيارة، لو باع سيارة لمعاذ وإبراهيم هي لهم مشاع، الملك مشاع. قال رحمه الله: أو معلوما ومجهولا يتعذر علمه. هذا المثال الأول ذكرناه، معلوم ومجهول. يتعذر علم المجهول، ما ندري ما هو. لا، ولم يقل كل منهما بكذا. لو قال معلوم أبيعك سيارتي وسلعة أخرى، سيارتي بخمسين والأخرى بعشرين، الأخرى باطل والسيارة صحيح لأنه بين الثمن الذي يقابلها، لكن لم يحدد الثمن. فقال لم يصح، لم يصح. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نعرف قيمة السلعة التي يصح بيعها. قال: فإن لم يتعذر العلم بالمجهول صح في المعلوم بقسطه. المجهول باطل، الاختلال شرط ماذا؟ العلم بش بالمثمن، العلم بالمثمن فباطل. طيب، وهذا هذه السلعة الأخرى المعلومة الشروط اكتملت، بقي فقط شرط العلم بماذا؟ بالثمن. فيقول نبطل ذاك الذي ممكن أن نعلمه، فإذا علمنا قدرنا قيمته وخرجنا القيمة ونظرنا إلى نسبة قيمة العقد الصحيح فنخرجها ويصح. قال رحمه الله: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد. الآن لو باع معاذ سيارته التي هي بينه وبين إبراهيم ملك مشاع النصف بالنصف، فلم يخبر صديقه بالبيع، العقد يصح ولا يصح؟ الآن إبراهيم لما باع معاذ باع نصيبه ونصيب شريكه، طيب العقد في نصيبه يصح ولا يصح؟ لأنه باع ما يملك. العقد في نصيب شريكه لا يصح لأنه باع ما لا يملك. طيب هل يمكن أن نخرج ونقدر ثمن النصيب الذي له لمعاذ؟ يمكن. السيارة باع معاذ بعشرين ألف، نأتي إلى أهل الخبرة نقول لهم ما قيمة السيارة؟ يقول السيارة ما نحتاج هنا تقدير لأنه النصف بالنصف مشاع مباشرة، يكون النصف لمن له، له، والنصف الآخر يعني يصبح الشريك الجديد لإبراهيم هو زيد الذي اشترى، ويعود يعني يعود في نصف الثمن الذي لا يصح له ويعود به ويصبح شريكه إبراهيم، إن شاء يأخذ الشفعة أخذ بها. قال رحمه الله: أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. هذا التفريع هو اللي صعب المسألة كما قلت لكم، ينقسم الثمن بالأجزاء وتكون مشاع ومجهول. والقاعدة واحدة: متى ما أمكن معرفة الثمن للبيع الفاسد يصبح الثمن للعقد الصحيح ماذا؟ معلومة. ما ينقسم بالأجزاء يعني يبيع أبيعك هذه وهذه، بخلاف الأول كان مشاعا، لكن هذه وهذه ينقسم، هذه باطلة وهذه صحيحة، فالباطلة لا تصح والصحيحة تصح، فنقسم الثمن على هذا وذاك بالقيم. قال رحمه الله: صح في نصيبه بقسطه، يعني بقسطه بالنسبة، إذا كان هو يملك النصف فيصح نصف العقد صحيح ونصفه باطل نرده ونرد نصف الثمن. إذا كان الذي بطل الثلث والباقي مملوكا، الثلثان مملوكة، نصحح في الثلثين ونبطل الثلث ونبطل ما يقابله من ماذا؟ من الثمن ونرده ويصبح الثمن معلوما. وثم قال رحمه الله: وإن باع عبده وعبد غيره. هذا مثال إذا لتفريق الصفقة. شوف عبد الكريم كأنه كذا ما عجبته المسألة هذه، واضحة عندك عبد الكريم؟ طيب: وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، مثل ما قلنا باع سيارته وسيارة غيره، أو عبدا وحرا. الحر هل يباع؟ لا. طيب إذا باع العبد الحر قال أبيعك هذا وذاك، أحدهما عبد والآخر حر، الحر لا يدخل تحت الملك، فباعهما بمائة ألف، اتفقنا أن بيع الحر لا يصح فهذا باطل. طيب بقينا ببيع العبد، هل نبطله أو يمكن أن نجد له طريقة للتصحيح؟ لأن الأصل تصحيح العقود ما أمكن، هل ممكن نجد طريقة للتصحيح؟ ممكن. ما هي الطريقة؟ نفترض أن هذا الحر ماذا؟ عبدا مملوكا، فنقول أهل الخبرة قيموا بكم؟ قالوا هذا بمائة ألف، هو العقد تم كله بمائة ألف. قالوا الحر هذا لو كان عبدا لكان بمائة ألف، والمملوك بخمسين ألف، المجموع كم؟ مائة وخمسين. يعني ما الذي يستحقه العبد المملوك من الثمن؟ 50 نسبتها إلى 150 الثلث. إذن كم يستحق من الثمن؟ الثلث. فالعقد وقع ب100 على الاثنين، قلنا بيع الحر باطل، الثمن الذي يقابله يعود. كان العقد كله بكم؟ ب100,000. فنرد منها الثلثان، الثلثين، نرد الثلثين ونبقي الثلث، فيبقى الثلث من 100. كم ثلث 100؟ ها ما شاء الله ابو نواف، جات الفلوس على طول حسبها، ما شاء الله عليك ابو نواف. كم ابو نواف؟ الثلث 33,000 وكسور، احسنت ابو نواف، ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك. طيب هذا واضح لكم المساله ان شاء الله مشايخ، واللي ما واضح ما راح نعيدها، لان هذه مساله ما هي فقه، هذه رياضيات، فيروح يدرس رياضيات ويتعلم الحساب وبعدين او ياخذ درس خصوصي عند ابو نواف ان شاء الله انه يستفيد باذن الله. قال رحمه الله: او خلا وخمرا. الخل يصح بيعه ولا يصح؟ يصح. والخمر لا يصح. طيب قال اشتري هذا، اشترى السلعتين احدهما خل والاخر خمر اجاركم الله ب100 ريال. طيب الخمر بيعه باطل. هو لو قال هذه ب50 وتلك ب20 ما عندنا مشكله، لأننا نصحح العقد فيما حدده ونبطله في الآخر، والثمن مقسم من المشتري. لكن هو لم يقسم، جعل الاثنين بصفقة واحدة، قال هذا الخمر وهذا الخل ب100. فنفترض أن الخمر ماذا؟ خلا، ونجعل له قيمة، نقول لو كان خلا لكان بكذا، ولو كان الآخر خل يكون بكذا. فإذا كان خل الخمر أغلى مثلا، قال ب100 الخل والخمر، سألنا أهل الخبرة هذا لو كان خلا بكم؟ قالوا هذا تفاح خله غالي يكون ب60 أو مثلا ب20 ب30، والآخر خل ما هو غالي ب10 ريالات. فأصبحت نسبة العقد الصحيح للعقد الفاسد الربع، صح؟ المجموع 40، الربع للخل الذي صح عقده، وثلاثة أرباع العقد الذي لم يصح الخمر. العقد أصلا هو اشترى ب100، فنقبض البائع ربع 100، كم؟ 25، ونبطل 75. هذه نردها، هذه نردها، أظنها واضحة إن شاء الله. قال: صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه. آخر مسألة: ولمشتر الخيار إن جهل الحال. المشتري الذي اشترى سيارة إبراهيم ومعاذ هو كان متصور أن معاذ باع سيارة لا شرك فيها، ما يريد الشريك، فلما تبين له بعد ذلك أن معاذ باع سيارة هو له فيها شريك، وقلنا نصحح لك نصف الصفقة، فيقول له أنا ما أريد سيارة معي شريك فيها، هنا عليه ضرر، الشركة ضرر، فله أن يفسخ العقد إذا كان جاهل وكان يظن أن كلا العبوتين خل، فظهرت أن إحداهما خل والأخرى خمرا، فله أن يفسخ البيع. ما هو يريد الاثنتين، عنده ضيوف، واحدة ما تكفي فيريد الاثنتين ولا يتركها ما تكفيه، فهذا له أن يفسخ. ومثله يريد عبدين فظهر أحدهما حرا يقول أنا ما تفرقت علي، أنا كنت أريد الاثنين سويا، وأصلا ما اشتريت لأجل ذاك وأخذت معه هذا فلا أريد، فيفسخ العقد. أظن هذا واضح مشايخ إن شاء الله. كل مسائل تفريق الصفقة ترجع للشرط السابع وهو العلم بماذا؟ بالثمن. متى ما أمكن أن نعلم الثمن اكتملت الشروط صح البيع. متى ما أصبح العلم بالثمن متعذرا فيصبح هذا الشرط السابع لم يتحقق والعقد يكون ماذا؟ باطلا. وما في داعي نقول بالأجزاء وبالقيمة وعبده، نجعل قضية واحدة، إذا أمكن العلم بثمن المبيع الذي صح العقد فيه صح، وإلا بطل وخلاص وتخف المسألة. ثم قال رحمه الله: فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود. مصنف رحمه الله لما انتهى من شروط البيع، وهذا من أهم المباحث هذه الشروط، بدأ في العوارض التي تعرض على العقد والموانع، لأن العقد حتى يتم لابد أن تجتمع الشروط وتنتفي ماذا؟ الموانع. فذكر هذه الموانع التي تمنع صحة العقد، فبدأ بالمانع الأول أن البيع لا يصح ممن تلزمه الجمعة، فأفادنا أن من لزمته الجمعة لا يصح البيع منه. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فجاء النهي عن البيع، فيكون البيع محرما للنهي، والنهي يقتضي الفساد والعقد يكون فاسدا. فمن باع بعد نداء الجمعة، والمقصود بنداء الجمعة الثاني الذي يكون بين يدي الإمام، لأنه هذا هو النداء المقصود في الآية، فلا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة. ولاحظ القيد ممن تلزمه، فالمرأة لو اشترت بعد نداء الجمعة عقدها صحيح، ولو باعت، والمسافر كذلك لو اشترى بعد الجمعة يصح. وممن تلزمه الجمعة يشمل تلزمه بنفسه المقيم المستوطن، ومن تلزمه بغيره وهو من المقيم كما مر معنا في صلاة الجمعة، الذي يكون في البلد مقيم في البلد تلزمه بغيره. فلو عقد من تلزمه الجمعة مع من لا تلزمه الجمعة، لو كلا العاقدين لا تلزمهم الجمعة العقد صحيح، كلاهما تلزمهم الجمعة العقد ماذا؟ غير صحيح. أحدهما تلزمه الجمعة والآخر لا تلزمه الجمعة، المذهب يقول العقد صحيح مع الكراهة، مع الكراهة، لأن الذي لا تلزمه أعان الذي تلزمه، فهمتم، على ترك الصلاة، فيكون إعانة مكروهة. وفي المذهب قول آخر أنها محرمة والعقد باطل، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. فنعم هو لا تلزمه، لكنه تعامل مع من ماذا تلزمه فيبطل العقد، لكن المعتمد المذهب أن العقد ماذا صحيح. هل هذا الحكم خاص بالجمعة؟ لا. هل خاص بالنداء؟ لا، يعني النداء لمن كان قريبا، لكن لو أن امرأة بينه وبين المسجد مسافة 10 دقائق، فمن حين يبقى عن النداء 10 دقائق يحرم عليه البيع والشراء، فهمتم شيخ ولا لا؟ لأنه إذا تشاغل هنا تشاغل عن الواجب وهو الحضور للصلاة. فمن خوطب بالجمعة وبينه وبين المسجد مسافة يحرم عليه البيع من قبل النداء، لأنه مخاطب حتى لا يشغله عن الإجابة للصلاة. مثله يقول الفقهاء تضايق الوقت، من باع واشترى وعلى تضايق الوقت، يعني العقد وقع وإذا عند ضيق الوقت ويصبح يخرج عليه الوقت عن وقت الصلاة المكتوبة العقد باطل. واضح لكم المسألة؟ يعني رجل لم يصلي الفجر فباع واشترى قبيل الطلوع، أدى هذا إلى خروج وقت صلاة الفجر، فعقده يكون ماذا؟ باطلا، لأن قياسا على ترك الجمعة، فهذا أدى إلى ترك وقت ماذا؟ الصلاة. وهل مثله الشراء والبيع وقت صلاة الجماعة؟ أنا أسألكم على المذهب. الشيخ خالد يقول نعم، لا يجوز البيع والشراء وقت صلاة الجماعة، لأن المذهب يوجبون الجماعة فيكون العقد باطلا، فكل من اشترى والصلاة قد أقيمت العقد باطل. إذا عبيت بنزين والصلاة أقيمت العقد باطل. على المذهب أريد. ها معاذ أحسن. طيب إذن المذهب كيف خرج؟ يعني متى تقول يصبح عقده محرم؟ إذا فاتته الجماعة ولم يجد يعني ماذا جماعة، يعني الذي مثلا على المذهب، الجماعة تجب لكن ليست في المسجد وجوبها. فإذا كان سيقوم بالشراء والبيع وقت صلاة الجماعة التي أقيمت في المسجد، وهو سيجد جماعة إما في مسجد أو في بيته، فعلى المذهب يكون الشراء والبيع ماذا صحيحا. ما هو سؤال؟ أبغى جواب من عندك شيخ إبراهيم. ها شيخ إبراهيم، ما يقاس تقصد في التعبد؟ لا، العلة واحدة، المقصود أنه ما في قياس في العبادات في أصلها وفرضها، لكن في مناطات نهي العلة واحدة، يعني يقاس إذا أصبح مثل لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لا صلاة بحضرة طعام، فهم يقولون كل ما يشغل يأخذ الحكم، لأن العلة ظاهرة واحدة. العلة هنا هو الانشغال عن الواجب، الانشغال عن الواجب وهو صلاة الجمعة، فكل ما كان مشغل عن مثل هذا الواجب، عن خروج الوقت أو فوت الجماعة على المذهب من غير وجود جماعة أخرى، فإنه يكون البيع غير صحيح. إذا كان الفقيه يقول بوجوب الجماعة في المسجد ولا توجد والصلاة قيمة ويخشى فوت الجماعة فعلى هذا يلزم أن يقول بفساد ماذا؟ ها العقد، لأنه البيع أدى إلى فوات صلاة الجماعة. فهمتم مشايخ ولا ما واضح لكم؟ أنا واكد يعني أنا لا أريد أن تحفظ هذه المسألة، أريد أن تفقهوها. العلة في الآن في منع البيع هو أنها تؤدي إلى فوات الواجب. ما هو الواجب؟ حضور الخطبة. طيب الجماعة ما هو الواجب؟ هل واجب الصلاة في المسجد جماعة؟ إذا كان هذا فكل بيع أو شراء يؤدي إلى فوات الجماعة في المسجد فإنه يكون باطلا. إذا قلنا بقول المذهب المهم الجماعة وليس المهم أن تكون هي صلاة الجماعة الأولى هذه، فعليه يكون البيع صحيحا إذا غلب على ظني وجود ماذا؟ جماعة أخرى يصلي معها. لا إن شاء الله أنها ظاهرة ما شاء الله بإذن الله تعالى. ثم قال رحمه الله: بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقود. ماذا بيقولون؟ البيع والشراء هو اللي فيه المماكسة والأخذ والعطاء، أما النكاح فيقول زوجتك يقول قبلت ما يطول، وكذلك وقوعها وقت صلاة الجمعة نادر، ومثله في سائر العقود نادرة. الهبة إن داخل لصلاة الجمعة والخطيب يخطب فأعطاك رجل سواك فتقبله، ما تقول الآن يعني تشغلنا، هذه العقود يخفف فيها. فالمذهب لا يلحقون سائر العقود بالبيع. وفي المذهب يعني رواية أخرى أن كل عقد يؤدي للانشغال عن الحضور للصلاة والخطبة والسعي إليها فإنه يكون ممنوعا، الإجارة النكاح أما الهبة ونحوها فهذه لا تأخذ يعني وقتا وغير منصوصة. لكن المذهب فقط الممنوع عقد ماذا؟ البيع، غيره لا يمنع. ثم قال رحمه الله: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته. هذه الأمثلة الثلاثة كلها تدور حول معنى واحد وهو منع المعونة على المحرم. فكل بيع أو شراء أدى إلى معونة على محرم فإنه باطل لا يصح ويحرم، فلقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعليه لا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. العصير يعني تبيع التمر وتعلم أن هذا الرجل لا يريده تمرا للأكل إنما يريده خمرا، فالعقد لا يصح. ولا سلاح في فتنة، تبيع السلاح في زمن الفتنة بين المسلمين لا يصح، لأن هنا سيستعمل في إذكاء الفتنة فيكون إعانة على المنكر ولا يجوز ولا يصح العقد. ولا عبد مسلم لكافر، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فأنت تجعل هذا الكافر تحت العبد المسلم تحت سلطان الكافر، أعنته على العلو على المسلم وجعلت له سبيلا على المسلم، فلا يصح إلا إذا كان هذا العبد يعتق عليه. ويعتق كيف؟ في سيأتينا في العتق إن شاء الله أنه في أسباب العتق، منها إذا ملك ذا رحم محرم. يعني لو بعت عبدا مسلما لأخيه الكافر أو لعمه الكافر بمجرد الملك يعتق عليه، هنا بعه له لأنه أول ما يشتريه سيخرج من ملكه بالشرع. لكن إذا كان هذا العبد لا يعتق عليه لا يجوز أن تبيعه للكافر تجعل له سبيع ويفسخ. قال: وإن أسلم. طيب بيع عبد على كافر ثم أسلم، قال لا يمكن أن يبقى تحت يده، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. هذا الكافر ذمي عندنا موجود ولنا حكم عليه، فأسلم عبده نقول ما تبقى تحت ملكك، إما أن تبيع وإما أن تهديه لمسلم وإما أن تعتقه، لكن ما يبقى تحت ملكك البتة. ثم قال رحمه الله: ولا تكفي مكاتبته. يعني قال الكافر سأكاتب عبد المسلم، المكاتبة تأتينا ومرت معكم كثيرا، أن يشتري العبد نفسه من سيده فيقول للسيد أنا أعطيك كل شهر 5000، بسنتين أعطيك 120,000 وأكون حرا. لا يقول لا، لابد أن يعتقه فورا، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فهو سيبقى سنتين وهو عبد لهذا الكافر، لا يصح. وهذه أمثلة. والمناط في المذهب العلم، العلم ولا يكفي الظن، ويتوسعون في العلم، يعني يقولون متى ما علمت، علمت إما علمت بالخبر، يقول لك أريد هذا التمر، هو يقول يريد التمر للخمر، هنا علمت بالخبر، أو علمت بالقرائن، يعني جاء معاه العدة حقة الخمرة حقته، واضح بالقرائن أنه هذا سيضع هذا التمر لخمره، واضح جدا. وهو يتخيل أنواع المعلومة، يعني عندك يقين علم حصل بالمشاهدة أو بالقرائن، لكن الظن في المذهب لا يصلح في هذه المسائل. والرواية الثانية في المذهب أن الظن معتبر، وابن تيمية يقول هذا هو أصل أحمد رحمه الله، أي غلبة الظن معتبرة. فإذا غلب على ظنك أنه يستعمل هذا المبيع في محرم، فإنه يحرم عليك أن تبيعه له. فهمتم؟ على الرواية الثانية. أما معتمد المذهب لابد من اليقين. والقاعدة العامة لهذا المثال: كل إعانة على محرم في العقد لا تجوز. فلا يجوز تأجير الدار لمن يستعملها في مكان محرم، يعني يستأجر دار ليكون مكانا لبيع الخمر أو محلا لبيع الدخان، لا يجوز. أو أن تبيع أو تؤجره مثلا، أو تبيعه تمرا ليتخذه خمرا. أو العلماء نصوا ما يكون في أعياد الكفار من عيد البيض مثلا لليهود، أن تبيعه بيضا في عيده، فأنت في بيع البيض في عيده أنت تعينه على منكره، فهمتم؟ فيصبح هذا العقد لا يجوز ولا يصح، لأنك عنته على عيد باطل. ولا يجوز الأكل منه، ولا يجوز الأكل منه. إذا أهدى لك في عيد محرم من أعيادهم فإنه لا يصح الأكل منه. قال رحمه الله: هذه الأمثلة قلنا اليقين والظن، غلبة الظن تصلح فيها. طيب ما رأيكم في تأجير المحل لمصرف بنك؟ عندك عقار في محلات أو دور، طلبوا منك مصرف، يجوز؟ أنت ما تفرقون في الجملة كذا؟ أيوة. طيب ممتاز، هاي شكرا. أيوة ممتاز. طيب أي ممتاز ممتاز. يعني شيخ إبراهيم، إذا قلنا نعلم أنه هذه المصارف هي تقول في قوائم المالية أنها تقرض وتقترض بالربا، يصبح عندنا علم صح؟ لا يصح أن نؤجرها، لأننا نعين على المنكر. إذا كان المصرف ملتزم بوفق ضوابط وهيئات شرعية، بعيد عن الخلاف هل يصح ما يصح، لكن عنده أسس وأطر، فأنت الآن تؤجره لأنه مصرف قائم على يتحرى المعاملات الشرعية، فيجوز. زين. طيب هل يجوز أن تؤجر دارا لرجل أو ويضع أطباق فضائية في بيته، وهذه الأطباق الفضائية يشاهد فيها المحرمات والقنوات السيئة؟ أحسنت، ركزوا على النقطة مشايخ. أنت أجرت الدار ليستعملها في المحرم أو لمنفعة مباحة؟ مباحة، وهي ماذا؟ السكنة. طيب هو اغتاب، شاهد، سمع، هذه لم تكن المنفعة المقصودة، هذه هو التي أخطأ فيها، فالعقد يكون صحيحا. فمثل لو أجرته محلا لبقالة وما عنده يعني المبيع مباح، يجوز، لكن هو يشتغل بالربا، يعني يقترض بالربا ويمول بضائع في الربا، أصلا بضائع وتجارته بالربا، أنت ليس لك صلة بعمله هو، أنت هم المنفعة التي قمت بتأجيره له. طيب آخر مثال أشوف كيف فقهكم. عندك محطة وجاءك مصرف ربوي صرف، وطلب منك أن تؤجره مكان مكينة صراف، كيف؟ إيه معروف هو بنك يقول عندنا قروض كل نقترض ونقرض. حتى أنت لما جوا طلبوا منك المحل قالوا أنت لك مزية إذا بغيت 100,000 تعال نعطيك 100 وترجع 100 وريال. استنى عبد الكريم استنى. ها ها أحسن ها اسماعيل أحسنتم. يعني هذه مثل منفعة الدار اللي ذكرناها أنه أنت ما تؤجر مكانا لإنشاء المعاملات. لو كان هذا المكان لإنشاء المعاملات الربوية المحرمة لا يجوز أن تجعل مكينة هذه للاقتضاء فيقتضي منها الذي حسابه في مصرف ربوي واللي حسابه في مصرف غير ربوي وهكذا. فالأصل هو الحل. طبعا لتورع ليتنزع عن مثل هذا هذا حسن، لكن هنتكلم عن العقد الصحيح أو العقد ماذا باطل. ثم قال رحمه الله: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. باختصار يقول لك أن الجمع بين عقدين صحيح ما في إشكال، لو سيأتي بعد ذلك الجمع بين بيع وسلم سيأتي، لكن هو الآن لم يذكره. فقال رحمه الله: إن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. فإذا قال بيعك سيارتي وأجرك داري ب100,000 يصح، والثمن يقسط جزء منه أجرة وجزء منه قيمة السيارة. قال هذه 100,000 مقابل سيارتك ومقابل تصرف لي الجنيهات ب20,000، يعني 20,000 صرف والثمانين مقابل ماذا؟ السيارة. العقد صحيح الصرف، لأن الصرف نوع من أنواع ماذا؟ البيع، لكنه بيع ثمن بثمن، فيصبح العقد صحيح 80,000 مقابل السيارة و20,000 ماذا؟ صرفا، ما في إشكال. الأصل في العقود الصحة إلا في حالة واحدة، إذا جمع بين بيع وكتابة. قال: وإلا في غير الكتابة. ليش؟ لأنه إذا قال لمملوكه: أبيعك سيارتي وأكاتبك. طيب المملوك الآن المكاتب هذا عبد وليس بعبد، وهو عبده هو وماله هو، فيكون قد باع ماله على ماله، ولا يمكن أن يبيع على مال نفسه، هذا هو السبب. فهذا مثال يعني أنه ما يصير يبيع المال على نفسه. فالجمع بين العقود صحيح، هذا هو الأصل فيه، لا بأس. أبيعك وأجرك، أبيعك وأهبك، كل ذلك جائز لا بأس. نعم. ثم قال رحمه الله: ويحرم بيعه على بيع أخيه، كان يقول لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9، وشراؤه على شرائه كان يقول لمن باع سلعة ب9 عندي فيها 10، ليفسخ ويعقد معهم ويبطل العقد فيهما. نعم، يحرم البيع على بيع الأخ والشراء على شراء الأخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بعض. فالبيع على بيع الأخ المسلم لا يصح ولا يجوز، وهذا ليس خاصا بالبيع، قال يشمل البيع ويشمل الشراء. أن تبيع على بيعه، يعني هذا يقول هذه اشتراها هو ب9، فيقول له البائع الآخر: أنا أبيعها ب8، البيع على بيع الأخ. أو يقول: هو أعطاك 1 ب9 أنا أعطيك 2 ب9، أو يقول: هو أعطاك 9 حالة أنا أعطيك 9 إلى أجل. هذا بيع على البيع، يحرم بيع المسلم على بيع أخيه. والمذهب أن وقت التحريم والمنع هو في زمن الخيارين، يعني في زمن خيار المجلس وخيار الشرط، أما بعد تمام العقد لا بأس. يعني المذهب أنه لو هذا الرجل اشترى جهازا من هذا المتجر ب1,000 ريال ومر على المتجر الذي بجواره، فيسأله الذي بجواره يقول: بكم اشتريت الجوال هذا؟ يقول له ب1,000. يقول: أنا عندي نفس الجوال ب900. المذهب يصح ولا يجوز ولا يجوز؟ المذهب يجوز، لأن هذا أثناء خيار المجلس وخيار الشرط أو بعد زمن الخيارين. فيقول الآن الكلام هذا ما منه فائدة، يعني يقول يبيعك ب900. المذهب في قول آخر أنه حتى بعد العقد يمنع، لأنه ربما، وهذا يحصل، ربما إذا اشترى يعود ويتحايل على البائع الأول لفسخ ماذا؟ العقد. فإن لم يرضى بفسخ العقد يحصل بينهم ماذا؟ شحناء. وهذا اختيار ابن تيمية، يقول البيع ممنوع حتى بعد زمن الخيار، حتى بعد زمن الخيار. طيب قبل الخيارين يجوز البيع، البيع ولا هذا سوم؟ سوم. ولا يجوز السوم على سوم الأخ، لا السوم ولا البيع. إذا حصل البيع على بيع الأخ والشراء على شراء الأخ فالمذهب العقد باطل، العقد ماذا؟ باطل. وإذا حصل السوم على سوم الأخ البيع صحيح مع تحريم السوم. لماذا؟ لأن التحريم هنا لم يحصل في ذات العقد البيع، إنما حصل لأمر قبله، ما هو؟ السوم. فالمذهب يمنعون السوم، وهذه قاعدة عامة ذكرها العلماء، نص عليها ابن تيمية، من منع البيع على البيع والسوم على السوم والشراء على الشراء، أن كل مسلم سبق إلى شيء فالأخذ والمزايدة عليه يعني في ذلك يمنع في الشريعة. فلا يجوز الاتهاب على اتهابه ولا التقديم على ولاية بعد تقدمه لها إلا إذا كانت منافسة مزايدة مفتوحة، يعني عقد مزايد الكل يزايد، أو إعلان وظيفي ما يقول والله أول واحد تقدم مصعب خلاص ما نقدم، لا هذا أصلا الإعلان مطلوب فيه التقدم للجميع. لكن لو أن مصعب تقدم وانطبقت عليه الشروط وعين إماما أو خطيبا أو في الوظيفة الفلانية، فجاء خالد وقال أنتم عينتم مصعب هذه شهادتي أحسن من شهادتي، عرفتم؟ هذا مثل البيع على بيع من؟ الأخ، والشراء على شراء الأخ. أنت لو كنت نعم متقدم معه ثم هو أخذ أن تقول ما زلنا نحن المنافسة، لكن هو عين فتأتي أنت مدرسة أهلية والمالك اختار هذا معلم، فيأتي آخر يقول سمعت أنكم عينتم فلان معلم، ترى درست معه أنا الأول عليه في كل الدفعات وهذا شهادتي وهذا هذا لا يجوز الدخول على المسلم فيما سبق إليه، نفس البيع على بيع الأخ. ويذهب الأوقاف وزارة المساجد يقول هذا إمام وأنا أضبط منه وأنا أحسن منه، إذا كان ما في عيب يعني بس هو يرى أنه أجود، فهذا أيضا من لا يجوز نزع المسلم من المكان الذي هو فيه فهو أحق به. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز، وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفة أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. نعم. المذهب هنا يذكرون الآن ذكر من المفسدات البيع على بيع الأخ، وذكر كذلك الجمع بين بيع وكتابة، وذكر كذلك أيضا البيع على من يستعين بالمبيع على محرم، وكذلك البيع بعد نداء الجمعة. في الأخير ذكر جملة من المسائل هي تعود إلى مناط الربا، الربا من أسباب البيع، لكن هنا ذكر حي الربا، ما ذكر صور الربا صريحة. الربا الصريح له باب مستقل سيأتي، هنا منع من عقود لكونها حيل على الربا. ما هذه الحيل؟ بدأ يفصلها. الأولى: من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. الحين سيأتي باب الربا، ما أحد ينفصل الآن، لكن مستقر في المذهب أنه ما يجوز أن تبيع صاع بر، صاع بر بصاعين من التمر إلا يدا بيد، ما مشكلة يكون في تفاضل، لكن لابد أن يكون ماذا؟ التقابض. طيب أخونا عمر باع على الشيخ اسمه كريم عبد الله، باع على عبد الله بر دقيق بألف ريال سعودي، والأجل الذي وفي فيه عبد الله الألف الآن في هذا الوقت، فلما جاء الأجل عبد الله كان هو حاسب من عنده مزرعة أنه سيبيع التمر، وإذا باع التمر يكسب الألف ويعطي عمر الألف. جاء الآن موسم التمر ما في بيع، البيع واقف، ما في سوق، ما في حركة، التمر ما حد طلبه منه. فجاء أخونا عبد الله إلى عمر وقال له: يا عمر أبعطيك أنا بدل الألف ريال ماذا؟ تمر. تمر الألف كم كيلو تمر؟ قال: الألف 100 كيلو تمر، فخذ هذه 100 كيلو تمر مقابل البر الذي بعتني إياه. الأصل أن بيع البر بالتمر لابد أن يكون ماذا؟ يدا بيد بالتقاوض. الآن لما عمر استلم البر استلمه متقابضا مع التمر ولا غير، ولا لما استلم التمر هل حصل التقابض ولا ما حصل؟ ما حصل. لماذا يمنعونه؟ يقول لأن احتمال هي حيلة، أصلا كان يبغى يبيع بر بتمر، فقال ما يصير شرعا، قال خلاص أبيعك أنا بإيش؟ بألف ريال، وبعد الألف ريال هذه بعد الأجل الموعد تعطيني بداله ماذا؟ تمر. الأصحاب هنا شديدون في الحيل، قالوا لا هذا ما يصلح، هذا احتمال يكون حيلة على بيع التمر بالبر نسيئة فلا يصح. فهمتم يا شايخ؟ سدا لذريعة التحايل على ماذا؟ على الربا. ثم قال او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لهي مسألة العينة. يقول عمر هو التاجر في كل هذه المعاملات، يبيع سيارته نسيئة بمئة ألف على مصعب مقسطة، ثم يعود عمر ويشتري السيارة التي باع على مصعب بثمانين ألف نقدا، فالسيارة التي لعمر تعود لعمر، ويبقى في ذمة مصعب كم؟ مائة ألف دين، ومصعب قبض من عمر كم؟ ثمانين ألف، ويردها كم؟ مائة ألف. هذه المسألة بدل ما يقول أعطيك ثمانين ترجع مائة، هذا ربا، فأدخلوا فيها ماذا؟ السيارة. هذا بيع العين الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايأتم بالعين ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا بيع العين محرم. ولما حصل عقد لزيد باع في مكانه، وكانت عائشة رضي الله عنها وارضاها ترى أنه يعني عينة، قالت أخبروا زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة التحايل والعينة. المذهب يمنعون هذا البيع ولو كان من غير مواطعة، يعني حتى لو بالفعل ما كان في تحايل، حتى لو عمر بالفعل باع السيارة على على على مصعب بمائة ألف مؤجلة، ثم إن مصعب احتاج النقد فقال له تشتري السيارة، قال اشتريها بثمانين، ما في تواطع على الربا، يمنعون سدا لذريعة التحايل على الربا. قال رحمه الله: لا بالعكس، يقصد هنا بالعكس أنه إذا اشترى السيارة عمر بأكثر من البيع نسيئة، يعني عمر باعها على مصعب نسيئة بكم؟ بمئة، ثم اشتراها نقدا بمئة وخمسة، يصبح في ذمة مصعب كم؟ مئة، واستلم كم هو مقابلها؟ مئة وخمسة. ربا؟ لا، الربا أن يكون في الذمة أكثر من الذي أخذ. فهمتم؟ فإذا كان الذي اشترى به عمر السلعة أكثر من قيمة الدين الذي في ذمة مصعب، هذه ليست عينة، لأنه ما الذي في الذمة أقل مما قبضه. لكن الصورة الثانية التي بعض الشراح فهمها هي العكس، المذهب يمنعها. العكس هي التي يمنعها المذهب، أن عمر ما يبيع السيارة على مصعب بالآجل ثمانين، ثم يشتريها نقدا بعفوا مئة بالآجل ثم يشتريها نقدا بثمانين. لا، الصورة اللي بالعكس التي يمنعها المذهب أيضا في الراجح في المذهب المعتمد ولا فيها قولان في المذهب، هي أنه العكس، السيارة سيارة مصعب ما هي سيارة عمر، فمصعب يقول لعمر تشتري سيارتي نقدا، يقول عمر اشتريها بثمانين، يشتريها عمر بثمانين، ثم يعود مصعب يشتري السيارة من عمر آجل بمئة. الصورة الأولى السيارة كانت لمن؟ لعمر، وهو الذي باع أولا بالآجل. الصورة الثانية السيارة كانت لمصعب، وهو الذي باع نقدا ثم اشترى آجلا. في النهاية في الصورتين صورة الربا حاصلة ولا ما حاصلة؟ حاصلة. فالمذهب يمنع الأولى والثانية. أما العكس الذي يجيزه المذهب، إذا كان المعطى أكثر من الذي في الذمة، إذا كان المعطى أكثر مما في الذمة. فختاما قال رحمه الله: وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه وابنه جاز. هذه الصور تجوز في العينة، يعني تستثنى ما تكون عينة، يعني السيارة التي باعها عمر على مصعب بثمانين آجلة ثم أراد أن يشتريها مصعب بمائة آجلة ثم أراد أن يشتريها مصعب بثمانين حاضر لا تجوز. لكن عمر اشتراها مصعب اشتراها بعملة أخرى باعها بالريالات اشتراها بالجنيه. المذهب يقول يصح بغير جنسه. هذه حيلة ولا ما حيلة؟ مسألة حيلة حقيقة. ولذلك المذهب في من الأصحاب من يمنع هذا ويقول لا يجوز ولا يصح وهو الصواب، لأن هذه حيلة. خصوصا اليوم يعني الصرف والعملات سهل الحصول عليها، تصبح حيلة على الربا. كل من أراد أن يفعل عقد عينه يشتري بالريالات ويبيع بالجنيهات أو الدولارات وحصل المقصود. لكن الحق الشراء بجنس آخر مشكل. لكن قالوا بعد قبض ثمنه، يعني بعد ما قبض عمر كامل الذي في ذمة مصعب عاد مصعب واشتراها بثمانين، يصح ولا يصح؟ يصح، لأن هنا لم يبقى شيء في ذمة من؟ المشتري، فليس ثمة شبهة للربا. أو تغيرت الصفة، السيارة باعها بمئة مؤجلة ثم لما أراد أن يبيعها مصعب على عمر نظر إليها عمر للسيارة متغيرة، السيارة كانت جديدة ومصعب ما شاء الله كل يوم رايح الرياض واللي بعده رايح الطائف ويوم رايح عند الغنم ويوم عند الإبل ويوم ولا كسر السيارة وأصبح وفيها يعني ما ترى موضع شبر إلا فيه صدمة ودقة. فهنا يصبح هو طيب الحمد لله دقات خفيفة، يعني السيارة القيمة تنقص ولا ما تنقص؟ تنقص. فهنا نقص الثمن مقابل نقص المبيع فلا بأس. أو من غير مشتري، عمر اشتراها بثمانين بمئة من مصعب ثم عاد وباع عمر على ثواب، ولا الشيخ ثواب باع على الشيخ ثواب بخمسة وتسعين وثواب باع على مصعب بثمانين. الآن اشتراها مصعب من ها؟ أعطيكم مثال واضح. الناس اللي تمول اليوم بالأسهم من المصارف يأخذون الأسهم من المصرف بالآجل، لو رجعوا باعوا الأسهم على المصرف عينة ولا ما عينة؟ عينة. هم يبيعون الأسهم أين؟ في سوق الأسهم، يشتريها زيد وعمر ثم عاد المتمول هذا واشترى أسهما بهذه النقود من زيد أو عمر لا بأس يقولون. لكن إذا كان في تواطؤ، هذه اللي يسميها شيخ الإسلام رحمه الله العينة الثلاثية، هذه أشد قبحا وأشد ظلما. يعني العينة الثنائية مصعب يعني الربا أخف منها ربا، وعينة ثنائية وعينة ثلاثية. من الفقهاء من يجيز العينة الثلاثية ويمنعون العينة الثنائية والربا. الربا مصعب يريد مائة ألف، عمر يعطيه مائة ألف يقول ترجع مائة وعشرة. العينة الثنائية مصعب يريد مائة ألف يقول ما يصير ربا ترد مائة وعشرة، أعطيك سيارتي بمائة مؤجلة أعطيك مائة كاش أشتري سيارتك يا مصعب وثم تبيع علي بمائة، أو العكس يعني أنا أشتريها منك ثم أبيع عليك بمائة وعشرة مؤجلة، نفس الفائدة نفس فائدة الربا. لكن الأولى صريحة والثانية ماذا؟ حيلة، كلها حرام. العينة الثلاثية أسوأ. ابن تيمية يقول رحمه الله الشريعة لا تحرم الضرر الأخف وتجيز الضرر الأشد. العينة الثلاثية ظلم أكبر. كيف؟ مصعب باع السيارة بمائة ألف حاضرة على عمر، أو العكس عمر باع السيارة بالآجل على مصعب بمئة، ومصعب رجع باع السيارة. لو باع السيارة على عمر، عمر يأخذ بتسعين، لكن ما يبيع على عمر، يروح يبيع في السوق برا، فيجي له ثواب وكم واحد اللي سموه اليوم في العرف الشريطية يعني، فيجي ثواب يقول له شوف ترى عمر تاجر تمويلات وأنا اللي بيع على عمر، فأنا اشتريها منك ما يأخذها بتسعين لأن عمر يشتري بتسعين منهم، أنا أخذها منك بخمسة وثمانين. فيصبح عمر مصعب لو عمل عينة ثنائية لكان الفرق عشرة آلاف، لما عمل عينة ثلاثية صار الفرق كم؟ 15,000. ليش؟ لأن عمر يبغى يكسب وثواب يريد ماذا؟ المكسب، وصارت الخسارة على الشيخ مضاعفة. لذلك ابن تيمية يقول العين الثلاثية أشد تحريما، ما فيها شك. الشريعة لا تحرم الظلم الأخف وهي الظلم ماذا؟ الأشد. لكن المذهب نصحح حال إذا كان من غير تواطؤ، يعني راح باع اشتراها من ثالث بدون تواطؤ ماشي، لكن إذا كان اشترى السيارة يعني بعد ما عمر باع السيارة على ثواب راح اشتراها المصعب بتواطؤ، يعني مثل سوى تكون أول المحلات التيسير للتمويل والبركة للتمويل، منزوعة البركة للتمويل، يأتي يقول القصة كالتالي: ثلاث محلات أو محلين، يجي مصعب يريد صابون ولا بطاقات، ما تذكر أنتم الآن يعني الآن أغلقت، كان البركة للتقسيط والتيسير للتقسيط اثنين، ولا بركة ولا تيسير. يجي مصعب للبركة يأخذ عندهم كرتون بطاقات سوا، البطاقات قيمتها 100,000 يقيدون عليه 110، يروح مصعب من البركة على مين؟ على التيسير، التيسير يشتريها منه 90، هي قيدت عليه بكم؟ 110، وهي 100 قيمتها، يشتريها التيسير 90، فصار التيسير كسب. بعدين يجي أخونا عبد الرحمن يروح يبغى يتموم عند التيسير نفس الكرتون، التيسير يحسب عليه 100 لأن في بطاقات 100,000 وهو مشتري 90 من مصعب، فيحسب عليه 100. وبعدين هو فين يبيعه؟ يروح يبيع عند البركة 110. ويجي واحد ثالث يبغى يشتري، فين يروح يشتري؟ من البركة. بعدين يبيعه على مين؟ على التيسير، وراحت الديون كلها بين البركة ومن؟ والتيسير، ولا في لا بركة ولا تيسير. هذه الحيلة الثلاثية مشايخ التي لا تجوز، ما حد يقوم بجوازها إلا الظاهرية، وأنا ترى أحب الظاهرية وتفقت يعني وكتبت في الظاهرية، والظاهرية مثل خبز الشعير يؤكل ويذم. كثير من المعاصرين ظاهرية ويذمون الظاهرية، كثير هم ظاهرية ويذمون الظاهرية، لولا أنهم لو تركوا الظاهرية لما أجازوا هذه العقود التي في التيسير والبركة. نسأل الله السلامة والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.